بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا حجاج الصواف قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: حدثني الحجاج بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما فقال: صدق. حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن الحجاج مثله قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه غير واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث. وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث. وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبد الله بن رافع، وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث. وسمعت محمدا يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح. حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في من أحرم بالحج. باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج. المقصود من هذه الترجمة أن من دخل بالحج ثم حصل له مانع يمنعه من ذلك بأن كثر أو أصابه عرج، يعني في رجله بحيث لم يتمكن من المواصلة، فإنه يحل وعليه حجة أخرى وقد أورد أبو عيسى حديث حجاج بن عمرو وأبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يحصل له ذلك بأنه يحل وأنه يحج حجة أخرى. وقد قال بعض أهل العلم أن هذا فيما إذا كان فرضا، أما إذا كان نفلا فإنه لا يلزم بذلك أو لا يلزمه ذلك. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسج ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. الروح بن عبادة. الروح بن عبادة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. الحجاج الصواف. وحجاج الصواف ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير الإمامي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حجاج بن عمرو رضي الله عنه وحديثه أخرجه. أخرج أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. ماذا يقاس؟ كسر أو عرج؟ نعم، كسر أو عرج، يعني حصل له عرج. تقاس عليها؟ ها؟ تقاس عليها يعني المحصر؟ المحصر نعم، يعني من جنسه الذي حيل بينه وبين الوصول للبيت فإنه يكون كذلك. فإذا كان يعني حج فريضة أو نذر فإنه لا بد من بدله، وإذا كان نافلة لا يتعين على ذلك. قال: فذكرت ذلك لأبي هريرة. نعم، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا، وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري. محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة، أخرجه أصحاب في ستة وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات، لأن كبار شيوخ البخاري الذين هم من أتباع التابعين ثلاثة: محمد بن عبد الله الأنصاري ومكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل. هؤلاء الثلاثة هم الذين روى عن طريقهم الأحاديث الثلاثية التي تبلغ 22 حديثا في المكرر و16 بدون تكرار، وكلها من طريق هؤلاء الثلاثة، وهم من أتباع التابعين، لأنه بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص: صحابي وتابعي وتابع تابعي، وهؤلاء الثلاثة من أتباع التابعين، والذي معنا في الإسناد محمد بن عبد الله الأنصاري، هذا هو أحدهم. نعم. قال أبو عيسى قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه غير واحد من الحجاج الصواف نحو هذا الحديث. يعني كان المقصود يقوله وسمعت أن هذا الإسناد فيه ذكر السماع، وأما الذي قبله ففيه قال نعم، قال رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم، يعني التعبير بين الصيغتين والطريقين، الطريق الأولى قال رسول الله، والثانية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، ومعاوية بن سلام ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع. عن عبد الله بن رافع ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبد الله بن رافع، وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث. وسمعت محمدا يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح. قال: حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد ثقة. نعم، قال البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر نعم مرة ذكره. عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو. نعم. صلى الله عليك، الآن من كسر أو عرج يعني بالإطلاق، أو أنه إذا قرب يعني موقع العرفة ولم يستطع الوقوف، يعني إذا قد يكون محرم بالحج وحصل له هذا الأمر قبل زمن، فيستطاع أن يحمل حملا؟ لا، إذا كان أنه في الحج وأنه يعني لأنه يمكن حمله وانتقال لا شك، وإنما الكلام فيما إذا كان في مسافة مثل ما كان من قبل، يعني كان في مشقة والانتقال يعني فيه صعوبة، لكن إذا كان في الحج وأصابه عرج ولم يكن بحاجة إلى أن يدخل المستشفى، ويعني لا شك هذا هو الذي ينبغي. ويلزمه ما يلزم المحصر من الحلق والنحر؟ لا، ما دام أنه يعني سينتقل إلى عرفة وأنه يمكن. لا، هذا صاحبنا من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. والله هو الذي يبني، لأنه مثل محصر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاشتراط في الحج. قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: حدثنا عباد بن عوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنهما أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: نعم. قالت: كيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني. نعم. قال: وفي الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج، ويقولون: إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج، وقالوا: إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه، ويرونه كمن لم يشترط. ثم رد أبو عيسى هذه ترجم باب الاشتراط في الحج. والاشتراط في الحج هو أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا هو الاشتراط. وإذا اشترط وحصل له ما يمنعه فإنه يتحلل ولا شيء عليه، يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه. فقد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، وهي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أباها الزبير عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها الزبير بن عبد المطلب، وهذه رباعة بنته، فهي ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تريد الحج وهي شاكية يعني فيها مريضة. فقال سألت وأشترط، قال اشترطي. فقل لبيك اللهم لبيك محلي حيث تحبسني، محلي حيث تحبسني. والحديث جاء يعني في الاشتراط عن عدد من الصحابة، وكان الشافعي رحمة الله عليه يعني لا يقول بالاشتراط، ويقول إن صح الحديث قلت به، إن صح الحديث قلت به. قال الحافظ ابن حجر عند شرح هذا الحديث، وقد ذكر أنه جمع المواضع التي قال فيها الشافعي إن صح الحديث قلت به، وبين أحكامها وصحتها. وكان بعض أتباعه إذا علق القول بالحديث على صحته وصح الحديث قالوا: وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي، وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي، أي مذهبه حكما، لأنه علق القول به على صحته، وإذا صح فهو مذهبه، فهو مذهبه. وذهب جمع من أهل العلم على الاشتراط، وأن الإنسان له أن يشترط. وبعض أهل العلم قال إنه يكون في من يكون له عذر، أو يعني يخشى من مانع يمنعه من مرض أو غيره. وبعضهم يقول إنه يشترط مطلقا، يشترط مطلقا حتى إذا حصل له شيء يمنعه، وإذا يتحلل ولا شيء عليه، وإذا يحصل له تحلل ولا شيء عليه. وقد ذكر الترمذي رحمه الله يعني أن بعض أهل العلم قالوا إن قالوا بالاشتراط وأخذوا بما جاء في الحديث، وبعض أهل العلم لم يرى الاشتراط وقالوا لو اشترط فإنه لا يفيده الاشتراط شيئا. وحديث رباعة بنت الزبير أو قصة رباعة بنت الزبير في ذلك واضحة جلية، والحكم فيها ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي. زياد بن أيوب ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عباد بن العوام. عن عباد بن العوام وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هلال بن خباب. عن هلال بن خباب وهو صدوق أخرجه أصحاب السنن. صدوق أخرجه أصحاب السنن. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس مرة ذكرهما. قال وفي الباب عن جابر. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أكثر من أكثر الصحابة حديثا. وأسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج، ويقولون إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج، وقالوا إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه، ويرونه كمن لم يشترط. ولكن الحديث واضح الدلالة على الاشتراط. قوله إن اشترط فعرض له مرض أو عذر. نعم. هل ترون الحيض يدخل في هذا؟ والله الذي يبدو أنه ليس، أنه لا يدخل، لا يدخل، لأن الحيض معروف من عادة النساء أن يأتيها في الوقت الفلاني، فإذا كانت تتمكن من أنها تأتي بحجها وتخرج مع الناس فإنها تقدم على الحج، وإذا كانت تعرف من عادتها أنها لا تتمكن فإنها لا تحج في تلك السنة، إلا إذا كانت يمكنها أن تبقى وتتخلف عن الناس إذا كان الأمر يحتاج إلى تخلف، فهذا لا شك أن هذا هو الذي ينبغي إذا كانت المرأة تتمكن من ذلك. لكن لا يقال أنها أن الحيض مجرد يعني اشتروا أنها تخرج من حجها أو من عمرتها بسبب الحيض. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى حديث قال باب منه، وهو يتعلق بعدم الاشتراط، لأن الأول يتعلق بالاشتراط والثاني بعدمه، فله تعلق بالاشتراط من حيث أن هذا في مقابل الاشتراط وهو عدم الاشتراط. أورد فيه هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينكر الاشتراط ويقول: حسبكم، أليس حسبكم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ والنبي ما اشترط، النبي ما جاء عنه اشتراط، لكن ما جاء ثبت في حديث في قصة ضباعة بنت الزبير بنت عمه يعني إذنه لها بالاشتراط، فدل ذلك على أنه حكم ثابت. ولعل ابن عمر ما بلغه يعني الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما قال. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن معمر عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم عن أبيه. سالم ابن عبد الله بن عمر وهو أحد العبادلة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن صفية بنت حيي حاضت في أيام منى، فقال: أحابسة تناهي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا إذن. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة: هباب في المرأة تحيض بعد الإفاضة. المرأة إما أن تكون يكون يحصل الحيض قبل الإفاضة أو بعدها، فإن كان قبل الإفاضة فإن عليها أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج لا يتم إلا به. وإذا كان يمكنها يعني لا يمكنها التأخر، ولكن يمكنها أن تسافر وأن ترجع لكون المسافة قريبة أو كون يعني سهل عليها أن تذهب وترجع عند طهرها، فلها أن تفعل ذلك، لكنها باقية على إحرامها، باقية على إحرامها تمتنع من كل ما يمتنع منه المحرمون أو منه المحرمات من دخل في الإحرام، تمتنع من ذلك. أما إذا كان الحيض حصل بعد طواف الإفاضة ولم يبقى إلا طواف الوداع فإنه يسقط عنها، فإنه يسقط عن الحائض وعن النفساء. وهذا والأحاديث الدالة على أن المرأة يعني يسقط عنها طواف الوداع يعني يدل على أن طواف الوداع واجب، لأنه لو لم يكن واجبا ما رخص فيه للحائض والنفس لعذرهما، فدل على وجوبه. والحاصل أن الحيض إذا كان قبل طواف الإفاضة فإنها تنتظر لأنه ركن لا يتم الحج إلا به، وإذا كانت قد أدت الركن ولم يبقى إلا الوداع فإنه يسقط عنها، ولا يسقط طواف الوداع إلا عن حيض والنفساء كما جاءت الأحاديث لذلك، وقد ذكره المصنف فيما سيأتي. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث، الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه القاسم بن محمد بن بكر ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عمته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وقد مر ذكرها. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس. نعم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. فمرد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما في ترك الحائط طواف الوداع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص يعني لها يعني في ذلك، وهو دال على سقوطه عن الحائض والنفساء، ودال على وجوبه، وأنه لو لم يكن واجبا لم يكن الأمر يحتاج إلى ترخيص، لأنه يكون كل له أن يترك ذلك حيث لا يكون واجبا، لكن ما دام أنه حصل الترخيص لهذا الصنفين من النساء الحيض ومن نفسنا، فدل ذلك على أنه واجب على من لم يكن كذلك من الرجال والنساء سواء كانوا كبارا أو صغارا، والكبير والمريض فإنه يطوف راكبا أو يطوف محمولا، وكذلك الصغير، وإنما الذي يعذر ويتجاوز عنه في ذلك إنما هو الحائض والنفساء كما جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إيش لفظه؟ من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من حج البيت فليكن آخر عهده البيت، يعني عندما يريد أن يسافر بعد نهاية الحجة فإنه يودع البيت بسبعة أشواط، يودع البيت بسبعة أشواط، وقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم للحيض، ومثلهن من حصل لهن النفاس. قال حدثنا أبو عمار، أبو عمار الحسين بن حريث وهو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. حسين بن حريث ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عيسى بن يونس، عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع، عن نافع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن جابر وهو بن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حظت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قال أبو عيسى العمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الحائض تقضي المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت، وقد روي هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضا. فمرد أبو عيسى باب تقضي الحائض، ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك، باب ما تقضي الحائض من المناسك، أي أنها تقضي جميع المناسك إلا الطواف البيت، أنها لا تقضيه إلا إذا طهرت واغتسلت فتطوف بالبيت، وما سوى ذلك فإنها تأتي به وهي حائض، فتقف بعرفة وهي حائض، وتبيت مزدلفة وهي حائض، وتبيت منى وهي حائض، وترمي الجمار وهي حائض، وكل شيء تفعله إلا طواف الإفاضة، إلا الطواف بالبيت، إلا الطواف بالبيت فإنها لا تطوف إلا وهي طاهرة، بعدما تطهر وتغتسل فإنها تطوف. وأما السعي فهو تابع للطواف ويأتي بعد الطواف، فإذا كانت المرأة عليها طواف وسعي فإنها تؤخر الطواف والسعي حتى تطهر، وإن كان حصل منها الطواف وحاضت بعد الطواف وبقي عليها السعي فلها أن تطوف، فلها أن تطوف ولكن تستثمر ويعني تعمل يعني شيء يمنع نزول شيء منها في المسعى، لأنه داخل أبواب المسجد، ولكنها تسعى وتمشي ولا تجلس، ولا تجلس في المسجد، ولكنها تؤدي السعي وتخرج من المسجد. والسعي لا يشترط له الطهارة، السعي لا يشترط له الطهارة، وإنما الطهارة تشترط للطواف بالبيت. الحاصل أن الحائض تؤدي كل شيء من المناسك ولا تمنع إلا من طواف الإفاضة، من الطواف لطواف الإفاضة وطواف العمرة، فإذا طهرت واغتسلت أدت بما هو مطلوب منها من الطواف. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، صدوق اختلط تغير كثيرا لما وساء حفظه لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر هو بن يزيد الجعفي. جابر بن يزيد الجعفي هو ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي بن ماجه. ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي بن ماجه. عن عبد الرحمن بن الأسود. عن عبد الرحمن بن الأسود هو ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها، والحديث في إسناده الجعفي وشريك، ولكن الحديث ثبت في الصحيحين من غير هذا الطريق، ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الطريق، فهو ثابت متنه صحيح وإن كان هذا الإسناد يعني ضعيفا. نعم. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. تمر أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنه أن المرأة الحائض والنفساء يعني تدخل في الإحرام وتؤدي جميع المناسك إلا أنها لا تطوف حتى تطهر، إلا أنها لا تطوف حتى تطهر، وهو من الحديث عائشة المتقدم، وفيه التنصيص على النفساء مع الحائض أن حكمهما واحد، وهو أنهما يمنعان من دخول المسجد للطواف الإفاضة للطواف فيه، وإذا كان الذي بقي عليهما طواف وداع فقط فإنه قد رخص لهما في تركه. نعم. قال حدثنا زياد بن أيوب عن مروان بن شجاع الجزري. مروان بن شجاع هو صدوق له أوهام، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وابن ماجه. عن خصيف. عن خصيف بن عبد الرحمن وهو صدوق سيء الحفظ. نعم، سيء الحفظ، أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن عكرمة هو مجاهد وعطاء. عكرمة هو مجاهد، عكرمة هو ابن عباس، مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي راح، كلهم ثقات، وقد أخرج حديثهم أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاه عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. فقال له عمر رضي الله عنه: خررت من يديك، سمعت هذا عن رسول الله، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به؟ قال: وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى: حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب. وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاه مثل هذا، وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد. أقرأ الإسناد. نعم أقرأ الإسناد. قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال: حدثنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاه عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة: بابه ما جاء من حج واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. باب من حج واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. أما بالنسبة للحج فقد مرت الأحاديث التي تتعلق بالحائض والنفس، وأنه يكون آخر العهد البيت، إلا أنه رخص عن الحائض والنفس، وهذا إنما هو في الحج، لأن الأحاديث وردت في الحج. وأما بالنسبة للعمرة فقد جاء فيها هذا الحديث، ولكن هذا الحديث لذكر العمرة فيه في الإسناد الذي جاء به من هو ضعيف، هو الحجاج بن أرطاه، وكذلك أيضا يعني فيه غيره معه ممن تكلم فيه، و فالعمرة في خلاف بين العلم هل يلزم طواف الوداع في نهايتها أو لا يلزم، والذي يظهر أنه لا يلزم، لأنه لم يأتي في ذلك شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف. ولكن فيما يتعلق بالحج هو صحيح، لأنه جاء حج أخرى غير هذا الحديث. ولكن كون الإنسان يحرص على أن يودع وأن لا يخرج إلا وقد ودع، لا شك أن هذا هو الأولى والأفضل. لكن من خرج غير مودع لا يقال عليه شيء، كما يقال في حق من خرج من الحج غير مودع فإنه يكون عليه فدية. من حصل منه الخروج دون وداع في العمرة فإنه لا شيء عليه، لأنه ما جاء شيء يدل على وجوبه على المعتمر. وهذا الحديث الذي فيه ذكر الاعتمار غير صحيح، والحج له شواهد تدل على ثبوته، أي طواف الوداع في حق الحاج. قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي. نصر بن عبد الرحمن الكوفي هو ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن المحاربي. المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد المحاربي، وهو لا بأس به، لا بأس به، أخرج حديثه أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. عن الحجاج بن أرطاه. الحجاج بن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الملك بن المغيرة. عبد الملك بن المغيرة هو مقبول، أخرج له أبو داود في المراسيل، مقبول أخرج أبو داود في المراسيل والترمذي. عن عبد الرحمن بن البيلماني. عن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف، أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. موجود في النسخ السلماني. لا هو خطأ، السلماني خطأ، وإنما هو البيلماني. عن عمرو بن أوس. عن عمرو بن أوس ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحارث بن عبد الله بن أوس. عن الحارث بن عبد الله بن أوس رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. قال: من حج هذا البيت واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. فقال له عمر: خررت من يديك. خررت من يديك، يعني قيل أن هذا يعني مثل ما يقال شربت يداك، يعني أنه دعاء غير مقصود، وقيل إن المقصود منه أنه كناية عن الخجل، يعني وكونه يكون عنده شيء ولم يبلغهم إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش الإسناد يقول؟ حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي عن المحاربي عن الحجاج بن أرطاه عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس. هذا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. نعم، الحارث بن عبد الله قال الحافظ أنه مختلف في صحبته، لكن قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الصحبة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الصحبة. لكن الحديث كما هو معلوم في إسناده بإسناده الحجاج بن الطاء وكذلك بن فيلماني وكذلك الذي بينهما هو عبد الملك بن المغيرة. يعني كلهم فيهم كلام وأضعفهم ابن البيلماني فهو الإسناد يعني غير ثابت، ولو ثبت لكان التصريح الحارث بن عمرو كونه صرح بالسماع قال سمعته يعني يدل على صحبته، والقول بأنه مختلف في صحبته يرفعه وجود التصريح بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإسناد كما هو معلوم فيه ضعفاء. نعم. خررت من يديك، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به. قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب، وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاه مثل هذا، وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد. بس الله إليك، الذي يقول بوجوب طواف الوداع على المعتمر حتى ولو كان سيصدر من يومه أو متفقين، يعني حتى من لا، هو إذا كان سيصدر من يومه مو من يومه يعني بعد الطواف مباشرة ليس عليه شيء، لأنه آخر عهد البيت وكما هو معلوم مستعي تابع الطواف، فإذا كان أنه يطوف يسعى ويمشي ما عليه شيء، وأما إذا كان سيبقى هذا هو الذي يحتاج إلى وداع، لكن كما عرفنا ليس هناك دليل يدل على وجوب العمرة وجوب الطواف الوداع على المعتمر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، قالوا القارن يطوف طوافا واحدا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. ثم رد أبو عيسى باب في القارن يطوف طوافا واحدا. القارن مثل المفرد أعمالهما واحدة، والمفرد ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لحجه، والقارن عليه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، ولا فرق بين أعمال القارن والمفرد إلا في شيئين: في الإحرام فإن القارن يحرم بنسكين يقرن بينهما، والمفرد يحرم بنسك واحد هو الإفراء هو الحج، وأيضا القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، وما سوى ذلك الأعمال واحدة، لا فرق بين أعمال المفرد وأعمال القارن إلا في هذين الأمرين الاثنين فقط. و وقد والذي ترجم له المصنف وهو أن أن أن القارن يكون عليه طواف واحد في حجه وعمرته، هذا هو الذي جاءت فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت، ومن غير هذا الطريق، هذا الطريق يعني فيه من متكلم فيه، ولكن جاءت فيه أحاديث كثيرة متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن وأنه طاف طوافا واحدا الذي هو طواف الإفاضة، وكان لحجه وعمرته عليه الصلاة والسلام. وأما الأول الذي حصل عند دخول مكة هو طواف القدوم، هو طواف القدوم، فإذا كان المراد بالطوافين طواف القدوم وطواف الإفاضة هذا ما فيه إشكال، أما إذا أريد بطوافين لازمين كالطوافين من المعتمر المتمتع، فإن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لحجه بعمرته وطواف وسعي لحجه. وأيضا سبق أن مر يعني بالأمس الإشارة إلى الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما ألحت على طلب العمرة قال يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك, يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك, يعني أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد, ليس عليه شيء أكثر من طواف, إنما الذي عليه طوافان المتوسع, طواف لعمرته وسعي لعمرته مستقل, وطواف لحجه وعمرته وهو سعي لحجه مستقل, والعمرة مستقلة بأحكامها والحج مستقل بأحكامه, فكل منهما يدخل فيه ويتحلل وبينهما تحلل, وفي العمرة طواف وسعي وفي الحج طواف وسعي, فالعمرة هي في المتوسع هو الذي عنده طواف وسعي مرتين, وأما القارن ما عنده إلا طواف واحد وسعي واحد, طواف واحد هو طواف الإفاضة وهو الحج والعمرة, وسعي واحد هو الحج والعمرة, ويكون بعد القدوم أو بعد الإفاضة, ويكون بعد القدوم أو بعد الإفاضة, والنبي صلى الله عليه وسلم فعل السعي بعد طواف القدوم, فعل السعي بعد طواف القدوم. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر, ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر صدوق أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه, في النسخ ابن عمر, نعم في خط سقط ابن أبي عمر. عن أبي معاوية, أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحجاج عن أبي الزبير, الحجاج هو ابن أرطاة, وأبو الزبير محمد المسلم من تدرس المكي وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة وهو مدلس, وهنا يروي بالعنعنة عن جابر, وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مر ذكره. قال في الباب عن ابن عمر وابن عباس. نعم. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم, قالوا القارن يطوف طوافا واحدا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين, يعني كان المقصود من ذلك أنه لما كان قارنا يعني آتيا بعمرة وبحج قالوا يطوف ويسعى العمرة ويطوف ويسعى الحج لأن عنده حج وعمرة, لكن الحديث وردت في أنه يطوف طوافا واحدا ويسعى سعي واحدة, والنبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا يعني طواف الواجب اللي هو الركن, والأول طواف قدوم وسعى سعيا واحدا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحرم بالحج والعمرة أجزاءه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب, وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح. ثم رأي أبو عيسى حديث ابن عمر وأن من قرن فيعني فيجزئه طواف واحد وسعي واحد يعني عن الحج والعمرة حتى يحل منهما جميعا, يعني في حال إحرامه لأن المحرم بالقران من ميقات وباق على إحرامه إلى التحلل يوم العيد حيث يرمي الجمرة ويحلق ويتحلل, فالطواف يكون يعني قبل ذلك, لكن يمكن الطواف أن يكون بعد التحلل الأول الذي هو كل إنسان يرمي الجمرة ويحلق رأسه ويتحلل التحلل الأول ثم يلبس ثيابه ويطوف طواف الإفاضة وعليه ثيابه, يطوف طواف الإفاضة وعليه ثيابه. نعم. قال حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي, خلاد بن أسلم البغدادي ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. عن عبد العزيز بن محمد, عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر, وقد مر ذكر الثلاثة. قال وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح. ها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع السائب بن يزيد رضي الله عنه عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه يعني مرفوعا قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعا. ثم أبو عيسى باب يمكث المهاجر بعد الصدر ثلاثة أيام، يعني بعدما يصدر من منى ولا يعني يبقى عليه من أعمال الحج إلا طواف الوداع، فإنه يمكث فيها ثلاثة أيام فقط لا يزيد عليها. وذلك أن المهاجرين خرجوا من مكة إلى المدينة تاركينها من أجل الله، فلا يرجعون عن هجرتهم ويتركوا يعني يتركوا هجرتهم ويعودون إلى مكة ويستوطنونها ويبقون فيها، وإنما هم تركوها لله ويستمرون على تركها لله عز وجل. فإذا جاءوا لعمرة أو لحج أو للمهمة، فإذا انتهت مهمتهم فإنهم لا يمكثون أكثر من ثلاثة أيام، لا يمكثون أكثر من ثلاثة أيام. وقد أورد أبو عيسى حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمكث المهاجر بعد الصدر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا، بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا، يعني بعد قضاء نسكه التي آخرها رمي الجمرة في التعجل أو التأخر، فإنه يمكث ثلاثا أي ثلاثة أيام لا يزيد عليها، وذلك ليبقي على ما كان عليه من الهجرة، وأن هذا البلد الذي تركه لله لا يعود إليه ولا يستوطنه ولا يستقر فيه، وإنما يمكث ثلاثة أيام بعد قضاء نسكه. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد. عبد الرحمن بن سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وعبد الرحمن بن حميد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن السائب بن يزيد. عن السائب بن يزيد هو صحابي صغير أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن العلاء بن الحضرمي. عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. قال قد روي من غير هذا الوجه بعد بهذا الإسناد مرفوعا. نعم. أحسن عليك، فيما ذكرتم من الحكمة هل يقاس على ذلك كل من ترك بلدا مهاجرا عنها؟ هو الذي يظهر، لأن الحكم واحد، الحكم واحد. إذا ترك الإنسان بلد، يعني ترك بلد الكفر وجاء إلى يعني بلد مسلم وهاجر من بلاد الكفر إلى الإسلام، فإنه لا يترك هجرته ويرجع عن هجرته ويعود عنها ويتركها ويلغيها، فإن هذا يخالف الهجرة، والهجرة إنما هي لله عز وجل، وقد ترك ذلك البلد من أجل الله، فلا يرجع في الشيء الذي تركه من أجل الله فيعود إليه ويستوطنه مرة أخرى. الله لك. أمس نقرأ في كلام الشيخ الألباني الذي نقل عن الشيخ سام تميه عائشة رضي الله عنها تبقى للمحرم ثم تخرج إلى الجحفة فتأتي بعمرة. أمس اللي قرأنا عليكم كلام الشيخ الألباني اللي نقل عن الشيخ سام تميه قال وكانت عائشة رضي الله عنها إذا حجت بقيت في مكة إلى المحرم. إلى المحرم. أيوة. ثم تخرج إلى الجحفة فتأتي بعمرة. هذا لا شك انه مخالف لهذا، لكن يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها يعني خروجها وهجرتها كانت تبعا لأبيها، وليست يعني كانت بالغة وإنما كانت صغيرة يعني قبل 6 سنوات، يعني فهي تابعة لغيرها. فإذا ثبت يعني هذا الكلام الذي ذكره الشيخ ناصر ما يعني ثبوته، لأنه بس حكاية وحكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهل هذا صحيح أو غير صحيح؟ فإن كان صحيحا فيحمل على أنها ما كانت تركت الشيء يعني أو فعلت هذا برغبتها أو بإرادتها ومشيئتها، وإنما كانت تابعة لأنها صغيرة تابعة لأبويها ليست مستقلة بذلك. إن صح هذا إن صح هذا الكلام الذي ذكر عن شيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. نعم. وكذلك أقول محتمل أنه ما بلغها، ولكن يعني كونها صغيرة وليس مستقلة يعني برأيها وبنفسها، وإنما هي تابعة لأبويها، هذا يعني مثل الحج، لو حصل الحج يعني من أمثالها ما يكفي عن حجة الإسلام. يقول هل في هذا الحديث الأخير دليل على أن المهاجر يمكث بعد قضاء نسكه ثلاثا فقط، على أن من أقام أكثر من ثلاث أيام يعتبر مقيم ولا يترخص برخص السفر؟ هذا كما كيف السؤال؟ هل يستدل بهذا الحديث على أن المسافر بعد ثلاث أيام يتم صلاته؟ لأن المهاجرين هنا لو زادوا أكثر من ذلك لكانوا مستوطنين. نعم، هي ثلاثة أيام داخلة في الأربعة التي هي في حدود السفر، وأنما زاد على الأربعة يعتبر مقيم، لكن الحكم هذا إنما يتعلق بكون أولئك تركوها لله فحدد لهم هذا المقدار بحيث أنهم لا يبقون أكثر من ذلك، وأما من حيث أنه داخل في مدة السفر فلا شك أنه داخل في مدة السفر، لأنه أقل من الأربعة التي هي من أقام أكثر منها فإنه يعتبر حكم المقيمين وليس حكم المسافرين. الأخ يذكر أن أثر عائشة رضي الله عنها صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وصححه ما صاحب كتاب ما صح من آثار الصحابة. إيه كذا؟ ها؟ ما صح؟ في كتاب خرج ما صح من آثار الصحابة. نعم. في الفقه. إذا كان صح الأمر هو ما ذكرت، إما أنها بلغها أو أنها يعني كانت ما كانت يعني تركت البلد يعني بنفسها يعني رأيها واستقلالها، وإنما هي صغيرة تابعة لأبويها. لكن كون الحديث الأثر هذا يصح عنها هذا فيه أوضح دلالة على أن الآفاقي لا يحرمنا التنعيم، وأنه لا يشغل نفسه بالذهاب إلى التنعيم، لأن التي رخص لها ما كانت تفعل ذلك، تفعل غيره وتحرم من المواقيت ولا تحرم من التنعيم التي هي نفسها حصل لها ترخيص، وكان ذلك بإذن لها بعد الإلحاح وليس أمرا لها ابتداء، وإن بعد إلحاحها أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون هذا الأثر يصح عنها وأنها لا تحرم من التنعيم وإنما تخرج إلى المواقيت وتحرم منها، هذا يدل على أن مثل هذا العمل لا ينبغي، وهو التردد بين التنعيم والكعبة، يأتي بعمرة فيأتي بعمر متعددة. لكن يعني حثه على خروجه إلى غير ميقاته الأصلي ما في حرج. نعم، حثه على خروجه لغير ميقاته الأصلي، يعني إنسان مدني. نعم. أقول له أخرج مثلا إلى الجحفة أو إلى الطائف. أقول عائشة رضي الله عنها ما كانت تذهب إلى ذي الحليفة، تذهب إلى الجحفة. يقولون شخص جاء إلى الحج وفي أشهر الحج وقبل الدخول للحج كسرت رجله، هل هذا الحديث يدل أنه لا يدخل الحج لأنه يعرف أنه لا يستطيع أن يؤدي مناسك الحج بنفسه؟ هذا كما هو علوم ما حج، إلى الآن ولا دخل في الحج ولا دخل في الحج فهو في سعة. وإنما الكلام في من وقع في من أهل بالحج ثم حصل من فإنه هو الذي أما هذا فهو بالخيار له أن يحج له أن يترك. يقول مثلا لو كسر في يده ويستطيع أن يكمل الحج فهل يحل؟ يحل إذا كان يعني لا يترتب عليه مضرة ولا يحتاج إلى يعني أن يبقى في يعني في مستشفى يحج ولو كانت يده مكسورة ومعلقة. يقول في هذا الوقت دخل المسعى في المسجد والحائض يحرم عليها دخول المسجد فهل تسعى أم لا؟ يحرم عليها المكث المسجد والجلوس المسجد وأما المرور يجوز. الحائض والجنوب يمران بالمسجد ولا يمكثان فيه وهي تمشي يعني في المسعى وعليها أن يعني تعمل الاحتياطات اللازمة لعدم خروج شيء منها وسقوطه في المسجد فهو مثل المرور ولها أن تمر في المسجد كالجنوب له أن يمر في المسجد أن يكون عابر سبيل. يقول بارك الله فيك بعض الرجال يكون معهم نساء حيض في العمرة فيجعلهن يجلسن في الحرم بمكان السعي بحجة أن المسعى ليس من الحرم فهل يسوغ مثل هذا الفعل؟ لا أبدا أقول لا يسوغ ذلك وإنما تكون خارج الأبواب. يقول هل الاشتراط يكون في العمرة كما يكون في الحج؟ نعم. هل الحاج أو المعتمر يشترط كلما أحرم أو أن هناك حالات خاصة للاشتراط؟ والله بعض أهل العلم قال أن الاشتراط لا يكون إلا إذا يعني خيف يعني من أشياء يعني كمنع أو مرض وبعضهم يقول أنه يعني يجوز مطلقا. يقول رجل كان ينوي الحج ثم توفي ولم يوصي وله أولاد فما هو الأفضل في حقه أن يحج عنه أحد أولاده بنفقته الخاصة أو يعطى هذا الولد من التركة ليحج عن أبيه؟ لا يخرج من تركته ما يحج به عنه. يقول السائل أنا أريد الذهاب إلى مكة لأداء العمرة ولكن أدركتني الحيض. السائل الظاهر أدركتها الحيض أدركها الحيض فهل تستطيع تقول هل أستطيع أن أحرم وأنا حائض؟ نعم المرأة تحرم وهي حائض ولكنها لا تدخل المسجد ولا تطوف بالكعبة لا تدخل المسجد للطواف لا تدخل وتطوف إلا بعد أن تطهر وتغتسل يعني ما تدخل المسجد تبقى يعني في بيتها ولا يجوز لها يعني أن تدخل للطواف وإذا طهرت اغتسلت ودخلت وطافت وسعت. يقول حفظك الله أنا هاجرت من بلادي إلى المدينة النبوية حرسها الله وإلى المملكة عموما بنية الهروب من الفسق والمعاصي التي ظهرت في بلادي وإن كانت بلاد إسلام ولكني في الإجازات أرجع إلى أسرتي ووالدي وأعيش أكثر من شهر في تلك الأجواء أجواء الفسق والمعاصي فهل هذا الرجوع اسم الرجوع عن الهجرة؟ أقول بلاد المسلمين يعني يكون الإنسان إذا تمكن أن يبقى فيها ويفيد المسلمين فيها لا شك أن هذا أولى من كونه يتركهم ويأتي ويجلس في المدينة وهم بحاجة إليه إذا كان سيفيدهم إذا كان سيفيدهم والهجرة تكون بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام تكون بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فالإنسان الذي جاء من بلد مسلم إلى هذه البلاد فإذا كان وجوده في بلده فيه مصلحة وفائدة لبلده فإن بقاءه هناك أولى من مجيئه هنا لأن مجيئه هنا ينفع نفسه فقط وهناك ينفع نفسه وغيره ينفع نفسه وغيره فيكون نفع متعدي والنفع المتعدي أفضل من نفع قاصر وهذا يقول فضيلة الشيخ: من لم يكن عنده تصريح للحج فهل له أن يشترط؟ الذي ليس له تصريح لا يذهب للحج. أقول لا يذهب للحج حتى يحتاج يسأل هل يشترط أو لا يشترط. لا يذهب، عليه أنه يسمع ويطيع، ويعني يجعل غيره من الذي هو الحج عليه متعين يتمكن من ذلك، لأنه الآن من سهولة الطريق وكثرة الناس في هذه البلاد من مواطنين ووافدين، لو كان كل يمكن من الذهاب ملأ الناس السهل والوعر وضيق بعضهم على بعض. فالتنظيم الذي وضعت الدولة التقيد له والالتزام به لا شك أن هذا فيه المصلحة. هذه فوائد. الأولى في ثمرة الخلاف بين أهل العلم في ذكر أشهر الحج، فيقول ابن رشد: وفائدة الخلاف في تمدد أشهر الحج تأخير طواف الإفاضة إلى آخر الشهر. وأما مسألة من أحرم بالحج قبل أشهره، يقول ابن رشد: وإن أحرم بالحج قبل أشهره كرهه مالك، ولكن صح إحرامه عنده، وقال غيره لا يصح إحرامه، وقال الشافعي ينعقد إحرامه إحرام عمره. ثم يقول الأخ: فما الراجح من ذلك؟ بعد أن ذكر نقل هذا الأقوال عن ابن رشد، يقول: فما الراجح في رأيكم؟ والله الذي يظهر أنه يعني يفسخ إلى عمره، إذا أحرم فإنه يفسخ إلى عمره ويعتمر وينتهي. وهذا الأخ نقل عن فتاوى الشيخ العثيمين في هذه المسألة، والشيخ يعني حسب الكلام المكتوب جواب جوابين كلاهما ذكر خلاف أهل العلم دون ترجيح. فالسؤال الأول: هل يصح الإحرام بالحج قبل أشهره؟ أجاب رحمه الله: في هذا خلاف بين أهل العلم، مع الاتفاق أنه لا يشرع أن يحرم بالحج قبل أشهره، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. فإذا أحرم الإنسان بالحج في رمضان مثلا، فمن أهل العلم من يقول إن إحرامه ينعقد ويكون متلبسا بالحج لكنه يكره، ومنهم من يقول إنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فجعل الله تعالى ترتب أحكام الإحرام على من فرضه في أشهر الحج، فدل ذلك على أن أحكام الإحرام لا تترتب على من فرضه في غير أشهر الحج، وإذا لم تترتب الأحكام فمعنى ذلك أنه لم يصح الإحرام. والسؤال الآخر: ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول المواقيت الزمانية؟ وأجاب رحمه الله: اختلف العلماء رحمهم الله في الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج، فمنهم من قال إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد ويبقى محرما بالحج، إلا أنه يكره أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره، ومن العلماء من قال إنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره فإنه لا ينعقد ويكون عمره، أي يتحول إلى عمره، لأن العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في الحج وسماها الحج الأصغر. هذا هو الأولى. وهذا الأخ نقل ما ذكره ابن كثير عند قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أربع عمر كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 6، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، عمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة 8، وعمرته مع حجته. وذكر كلام قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. بس من أم هانئ؟ في أم سناء. خطأ. وذكر ما نص عليه سعيد بن جبير أنها من خصائصه. والفائدة الثانية بخصوص الاشتراط للحائض والنفساء، تعلمون رأي الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع أنه يعتبر يقول أن النفاس والحيض مرض فلها أن تشترط. نقرأ ولا؟ والله يعني أقول فرق بين الحيض وبين المرض. المرض يمنع، وأما هذا ما يمنع إلا بس أنها ما تدخل المسجد. نعم. هذه آخر فائدة. يقول: سماها لطيفة سلفية، ذكر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله في جزء مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء صفحة 57، قال: إن تاريخ وفاة بن عرفة الرمز إليها بحروف أبي جاد هو ابن عرفة، أي سنة 3800 هجرية. ثلاث وثمانمائة ثلاثة كم؟ ثلاث وثمانمائة، ثمانمائة وثلاثة. ثمانمائة وثلاثة ابن عرفة؟ اي. وش ابن عرفة هذا الفقيه؟ لا، الذي له جزء، جزء من عرفة في الحديث. ابن عرفة ذاك متقدم. أقول لك متقدم. لكن هذا من؟ لا لا، هذا يمكن الفقيه، يمكن الفقيه، وإلا ذاك الحسن بن عرفة هذا من رجال الكتب الستة. صح. وهو الذي، وهو الذي له عشرة من الولد سماهم بأسماء الخلفاء، بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. الحسن بن عرفة ترجمته في تهذيب الكمال، وذكر أن له عشرة من الولد أسماءهم بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. لكن هذا بن عرفة الفقيه المتأخر. يقول أم اللطائف في التاريخ بالأبجدي أن كتاب شمامة العنبر تاريخ تأليفه في عنوانه. تاريخ تأليفه في عنوانه. تاريخ تأليفه في عنوانه؟ أي. 1168. كم؟ 1168. 1168؟ أي. أي. اسمه إيش؟ شمامة العنبر. يعني 1168 يصير؟ نعم. ومنها إن زواج العلامة صديق خان بملكة بهبال يقابلها تاريخها قوله تعالى وأخرى تحبونها. أخرى تحبونها يعني حروفها تكون كم؟ ما ذكر. ما ترجمها بالهجري. يعني هل تجمع الحروف ويعرف؟ شكر الله لكم وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.